أو غير ذلك، هذه الآلهة التي عبدت من دون الله لا يملكون شيئا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون لأنفسهم جلب النفع ولا دفع الضر ولا لغيرهم ذلك. فهذا دليل على ضعفهم، ودليل على أنهم لا يستحقون العبادة، لأنهم مخلوقون عاجزون، لأنهم مخلوقون عاجزون، فكيف يعبدون من دون الله؟ فمنها قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. بين ضعفهم بأربع صفات: هم أولا مخلوقون، ثم إنهم لا يخلقون، لا يستطيعون أن يخلقوا، ثم إنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، ثم إنهم لا يستطيعون نصر غيرهم. هذه الصفات من العجز، تدل على عجزهم. الآية التي بعدها بنفس المعنى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. بين أيضا عدم مقدرة هؤلاء، هذه الآلهة، على أن يستجيبوا لمن يدعوهم، فضلا عن أن يسمعونهم. هم لا يسمعونهم، ولو حتى على فرضية أنهم يسمعونهم، فهم لا يستطيعون أن يجيبوهم. فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو، يعني على سبيل الفرضية، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا دليل على ضعف هؤلاء. ثم بين حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك أن يدفع عن نفسه الأذى والضر، لم يملك ذلك، أن يدفع عن نفسه الأذى والضر. ففي غزوة أحد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ولما اعتدى بعض المشركين على بعض الصحابة لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن الصحابة الأذى، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الأذى، ويقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا ونحو ذلك. فإذا كان النبي أفضل البشر، لا يملك أن يدفع عن نفسه الأذى ولا أن يدفع عن أصحابه، فما بالكم بمن هو دون النبي من الملائكة أو من الأولياء أو من الصالحين. ففي هذا الباب 15 بيبين حال هؤلاء المدعوين من الضعف والنقص والعجز. هذا باب 16 نفس المعنى تماما، برهان آخر على براهين التوحيد، ودليل آخر من أدلة التوحيد. هنا بيتكلم أيضا عن حال الملائكة، حال الملائكة، لأن بعض الفرق عبدت الملائكة من دون الله. وإذا كانت الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا لا يفترون، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالقوة كما جاء في وصف الملائكة وكما جاء في وصف جبريل عليه السلام، حال هؤلاء الملائكة الذين هم بهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى، حالهم عند تنزل القرآن أو عند تكلم الله سبحانه وتعالى، عند تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، هذا حالهم الذي سيأتي معنا. فهم أيضا لا يستحقون العبادة، فضلا عن من دونهم لا يستحق العبادة. فقال باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنهم الفزع، هم يصابون بالفزع والخشية حينما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، يصيبهم رهبة وخضوع وخشية من الله سبحانه وتعالى. فبعدما ينتهي الله سبحانه وتعالى من كلامه بيزال هذا الفزع عن قلوبهم. فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع عن قلوب هذه الملائكة، قالوا، يعني يقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيرد بعضهم: قالوا الحق، أي قال الله الحق وهو العلي الكبير. هنا بيخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة أنها إذ سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت فزع تعظيم وهيبة وأرعدت. فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. نستفيد من هذه الآية الرد على جميع المشركين الذين يعبدون من دون الله أو يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من الصفات. إذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبته وخشيته هيبتهم وخشيتهم له سبحانه وتعالى، فكيف يدعون مع الله؟ وكيف غيرهم من باب أولى؟ فهذا فيه رد على المشركين الذين يعبدون من دون الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من الصفات. ثم ذكر الحديثين، والحديثان أيضا بنفس المعنى يفسران الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم. الذي يفسر هذه الآية هذان الحديثان. الحديث الأول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. إذا قضى الله الأمر يعني إذا تكلم الله بالأمر، إذا قضى الله الأمر يعني إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا من الخضوع والخشية والرهبة، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال عنهم الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق هو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هم ملائكة، مسترق السمع هم بعض من الجن يحاولون أن يختطفوا شيئا من الكلام الذي يوحي الله سبحانه وتعالى به إلى أهل السماء، يحاولون أن يختطفوا شيئا من الكلام وهم من الملائكة، وهم يتناقلون وحي الله سبحانه وتعالى. فوصفهم سفيان بدد بين أصابعه كأن أحدهم يكون فوق الآخر حتى يصل إلى السماء. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ربما سمعوا كلمة فيبدأ أحدهم ينقلها إلى الآخر، والآخر ينقلها إلى من بعده، وهكذا حتى آخر واحد يأخذها ويلقيها إلى ذهن الساحر أو الكاهن، حتى يلقيها على لسان السحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. حينما تصل هذه المعلومة الصادقة إلى الدجال أو الساحر، هي معلومة صادقة لأنهم سمعوها فعلا من الملائكة يتحدثون بها. فحينما تصل إلى الساحر أو الكاهن أو الدجال، يأتيه الناس، لا شك أنه لا يعرف الغيب، فيأتيه الناس فيقول كلاما كاذبا وافتراءا، لكن يأتيه إنسان فيقول له هذه المعلومة، مثلا: ستجد شيئا غدا، أو ستأتيك بشرى سر غدا، أو فلان سيموت غدا، ونحو ذلك من الأمور الغيبية. فتحدث فعلا أو يحدث فعلا ما قاله هذا الكاهن أو الساحر. هنا يبدأ الناس يصدقون، يقولون: ألم يقل لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ونحو ذلك. قال: وربما ألقاها إلى السحر أو الكاهن قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا أيضا فيه إخبار عن تعظيم الله سبحانه وتعالى من الملائكة، تعظيم الملائكة لله سبحانه وتعالى ولكلام الله عز وجل، وما يعتريهم من الخوف من كلام الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذا الحديث الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين ومن دونهم. والحديث الذي بعده أيضا بنفس المعنى: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الوحي هو كلام الله المنزل على الأنبياء. إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات يعني أصاب السماوات رجفة يعني اضطراب، أو قال رعدة شديدة، أو خوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، خروا يعني انحطوا كهيئة الساجد. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الباب 17 باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أورد المصنف في هذا الباب خمس آيات تحت باب الشفاعة، باب الشفاعة. والشفاعة هي توسط للغير، الشفاعة هي توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. أحيانا الإنسان تكون له حاجة عند آخر، لكن لما كانت هذا الآخر أو جاهه أو بعده أو نحو ذلك لا يستطيع أن يصل إليه، فيطلب من يشفع له عنده لكي يحصل هذا المطلب ممن هو عنده، يطلب واسطة بينه وبين هذا الرجل صاحب الجاه أو السلطان أو نحو ذلك. فهذا الوسيط الذي يختار هذا يسمى شفيع، هذا يسمى شفيع. المشركون كانوا يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون نحن نتخذهم شفعاء بيننا وبين الله، كانوا يقولون نحن نتخذهم شفعاء بيننا وبين الله. ولذلك أورد المصنف هذا الباب، باب الشفاعة، أورد المصنف هذا الباب باب الشفاعة، وأورد تحته هذه الأدلة. فالكلام عن الشفاعة دليل آخر من أدلة التوحيد وبرهان آخر من براهين التوحيد، لأننا سيتبين لنا من خلال الأدلة أن هذه الشفاعة لا أحد يملكها، لا أحد البتة، حتى الأنبياء والمرسلين، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيشفع للأمة كلها يوم القيامة هو لا يملك هذه الشفاعة، لا يملكها. حتى لما يأتيه أهل الموقف ليريحهم من هول الموقف ويطلبون منه الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخر ساجدا، فيفتح الله سبحانه وتعالى علي من المحامد، فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، فهو لا يملك الشفاعة. فإذا كان النبي والأنبياء والصالحون لا يملكون الشفاعة، فكيف يملكها الأموات من الأولياء أو الصالحين أو نحو ذلك؟ فإذا برهان من براهين التوحيد أن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله عبادة باطلة، لأن هذه الآلهة لا تدعي لا تملك الشفاعة. أنتم تدعون أنهم شفعاء وهم لا يملكون هذه الشفاعة. ولذلك حينما تكلم القرآن عن الشفاعة ذكر الشفاعة على نوعين، ذكر شفاعة منفية وذكر شفاعة مثبتة، وهذه تكتب وتحفظ. حينما ذكر القرآن أو تحدث عن الشفاعة تحدث عن الشفاعة باعتبار نوعين، باعتبار نوعين، شفاعة منفية، شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه الشفاعة المنفية تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي الشفاعة للكافر والمشرك، هذه الشفاعة المنفية. كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه الشفاعة المنفية. لكن النوع الثاني الشفاعة المثبتة، النوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة الخالصة لأهل التوحيد وأهل الإيمان، الشفاعة المثبتة وهي الخالصة التي تكون لأهل التوحيد وأهل الإيمان. وهذه يشترط فيها شرطان، وهذه لا تكون ولا تتحقق إلا بشرطين. الأول أن يأذن الله للشافع، الشرط الأول أن يأذن الله للشافع. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع، رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن حديث القرآن عن الشفاعة ذكرها على نوعين، ذكر شفاعة منفية وهي الشفاعة للكافر والمشرك، هذه شفاعة منفية، أو الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية. ثم الشفاعة المثبتة وهي الخالصة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، وهذه يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، والشرط كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافعي والمشفوع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا الباب برهان آخر من براهين التوحيد. الأدلة توضح ذلك، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية والذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم. ففي الآية الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة، في الآية الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. الآية الثانية قوله الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، والثالثة قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا أي لا يملك الشفاعة إلا الله، فالذين تطلبون منهم الشفاعة هم لا يملكونها، بل لا يملكها إلا الله، ولا تكون إلا لمن يأذن الله سبحانه وتعالى له. قل لله الشفاعة جميعا، ولذلك الآية التي بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يحتاج الشافع إلى إذن الله سبحانه وتعالى ليشفع، فإذا في الحقيقة هو لا يملكها، فلا أحد يتكلم بشفاعة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يتكلم بشفاعة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له. ففي الآيتين دليل على أنه لا أحد يملك الشفاعة يوم القيامة لأحد إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له. فيها أيضا الرد على المشركين الذين اتخذوا الملائكة والأنبياء شفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في هذه الآية ذكر الشرطين، شرط الإذن وشرط الرضا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهنا بيخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة أن الملائكة مع عظم مكانتهم وحقهم لا تجدي شفاعتهم في أحد، إذا شفعوا لا تجدي يعني لا تغني ولا تنفع هذه الشفاعة في أحد إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يشفعوا. وكان المشفوع فيه ممن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك ونحو ذلك. ففي الآية أيضا الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين، فإذا كان الملائكة لا يملكونها فكيف تطلبون الشفاعة من الملائكة، وكيف تطلبونها من غير الملائكة الذين هم أقل من الملائكة. فإذا في الآية الرد على المشركين أيضا بنفس المعنى السابق، وفيها أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده، وفيها أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين، وهذا مهم. الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه أن يكون من أهل التوحيد، بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. الدليل الأخير قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بنفس المعنى تماما. يخبر الله سبحانه وتعالى أن يقول للمشركين على وجه التحدي، هذا تحدي، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا تحدي، اطلبوا من آلهتكم الذين زعمتم أنها تنفع أو تضر هؤلاء، اطلبوا منهم شيئا فإنهم لا يقدرون على ذلك الشيء، لأنهم لا يملكون شيئا في الكون، بل الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى. ففي الآية أيضا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء. هناك كلام في آخر الباب نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا لمن أشرك بالله. وحقيقة ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. في صفحة 151 ذكر الشيخ فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم له 6 أنواع من الشفاعة. الشفاعة الأولى الشفاعة الكبرى، لهذه حينما يلجأ الناس إلى الأنبياء من شدة هول الموقف يلجؤون إلى الأنبياء ليدعون الله سبحانه وتعالى أن يريحهم من هول الموقف، فهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتسمى الشفاعة الكبرى. النوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. النوع الثالث الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. الشفاعة الرابعة الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. الشفاعة الخامسة الشفاعة في قوم من أهل الجنة أن يزيد الله ثوابهم ويرفع درجاتهم. الشفاعة السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذاب النار. هذه الشفاعات التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك، والأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون درسنا في الباب 18 19 20 بإذن الله، 20 بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.